الاديب الشيخ محمود شاكر رحمه الله. واذا اردتم ان تعلموا شيئا عن التبشير وأدمحة التبشير فاقرأوا له ايضا اباطيل واثمار. اباطيل واثمار تعرف في قصة التبشير. رسالة الطريق الى ثقافتنا تعرف الاستشراق والتاريخ لهذه الفترة العصور المظلمة عند الغربيين. المهم انه حينما جاءوا الى هنا ظهر قول الله تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هو يصدق المرسلين والا لو لم يصدقهم هو لما امن واحد ان هناك واحدا ادعى النبوة او جاء برسالة اسمها التوراة او جاء برسالة اسمها الانجيل او جاء برسالة اسمها الزبور. ولكن لما قرأنا ذلك في القرآن الكريم امنا وصدقنا لانه من عند الله. والغريب ان العقيدة الاسلامية تبين لنا ان الكفر بموسى او بعيسى او بابراهيم او بداود او باي نبي من الانبياء كالكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام نفسه. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يقول ونقل اخبار هذه الامور امور الانبياء اظهر واوضح من نقل اخبار من مضى من الامم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبطراق وجالينوس وبطليموس وسقراط وافلاطون وارسطو واتباع كل دول من اليونان. يقول ونحن اليوم اذا علمنا بالتواتر من احوال الانبياء واوليائهم واعدائهم علمنا يقينا انهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة. لما تقرأ قصص الانبياء وتاريخ الانبياء مع اقوامين نستطيع ان نعرف من الصادق ومن الكذب. يقول من وجوه متعددة منها انهم اخبروا الامم بما سيكون من انتصارهم وخذلان اولئك وبقاء العاقبة لهم. هذا امر لا يشك فيه. كل رسول كان يخبر بان العاقبة لمين؟ للمتقين وهم أفضل الناس. ومنها من ضمن هذه القرائن والأدلة ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. لما تيجي تقرأ ما حدث لفرعون وما حدث لقوم نوح تعرف من صادق ممن الكذب. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل أو ده دليل من الأدلة العظيمة على صدق المرسلين الشرائع التي جاءوا بها. أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنه أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل. يعني أنت لما تيجي تنظر لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الأمي الذي كان لا يقرأ ولا يكتب وتيجي تنظر في الشريعة عايز تنظر ليه بالضبط؟ في الوضوء وأحكامه وعلى تفصيل الطهارة وأحكامها الصلاة وأحكامها الزكاة وأحكامها بفراحة الصيام وأحكامه الحج وأحكامه كل دي العبادات. تعال بقى على المعاملات ما ترك شيئا إلا وأصل له صلى الله عليه وسلم كل شيء. عندنا أصول لبيوع علم بيوع متكامل تجد دراسات تقوم فيه. ما بتكلمش عن العبادات الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج لا ده انا بتكلم عن المعاملات نفسها من بيوع ومن تجارة ومن صلح ومن ايجار احكام كثيرة جدا ووكالة وغير ذلك تقرا في كتب الفقه. ممكن طالب العلم يجد نفسه حتى لو من حملة الدكتوراه يجي يقرا يد الامور صعبة عليه كل التكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع لها احكاما ووضع لها حدود ووضع لها شروط ووضع للاحكام موانع. قصه كبيره في الاحكام. تعال على المواريث. يعني انت لما تيجي وتجد المواريث دي كلها ذكرت في كم ايه في القران الكريم؟ كم ايه؟ ثلاث ايات في القران الكريم ذكرت فيهم احكام المواريث. تيجي علم المواريث علم قائم بذاته تحصل فيه اعلى الشهادات العلميه من ماجستير ودكتوراه علم المواريث. مع ان علم المواريث ده اما كنا بنشرحه في تفسير سورة النساء بقى موجود معانا ناس من حملة الشهادات العليا الدكتوراه في الهندسة وفي الطب بيسمعوا صعب عليهم جدا. طب اصبر بس طب عاوزين نحل المسألة دي وحل المسائل ولما تعول المسائل وتجد انسان درس رياضة وصعب عليه

تاريخه سيرته العطره صلى الله عليه وسلم. اقرا سيرته. اكبر معجزه سيره محمد عليه الصلاه والسلام. صحابته صحابه محمد عليه الصلاه والسلام معجزه من المعجزات، لان صحابته كانوا جزء من رسالته، لان جزء من رسالته هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. التزكيه دي، وشوف ربنا عز وجل يقول لك ايه عليه، على صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام، يقول هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم. دول عشان يالف بين قلوبهم معجزه. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. عايز تعرف حقيقه العرب الذين بعث فيهم محمد عليه الصلاه والسلام، اقرا القران الكريم. دول جنس ناصر، الجنس العربي جنس ناصر، جنس عنده نفوذ، الجنس العربي. وربنا يقول كانوا من قبل في ضلال مبين. دول يجتمعوا ويتجمعوا ويألف بين قلوبهم معجزه المعجزات. هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. ده في غزوه بدر. وفي غزوه روح يقول له واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم ايه؟ اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. كل دي معجزات من عند الله عز وجل. ولذلك تجد انت صحابه النبي محمد عليه الصلاه والسلام الماده الخامس للسلامه كثير. الماده الخامس دعك من ذنوبهم ومآسيهم التي كانوا يفعلونها قبل الاسلام. لا لما دخلوا في الاسلام الماده الخامس شو بيقولوا؟ يقول في سوره الجمعه، والجمعه بالذات لان سوره الجمعه اللي فيها انتقال النبوه من بني اسرائيل لبني اسماعيل واسمها الجمعه، لازم الجمعه. ليه؟ يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ايه عليهم الجمعه؟ يقول نحن الاخرون يعني زمانا الاولون عند ربنا بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدنا. ثم هذا اللي هو ايه؟ يوم الجمعه. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليه فاختلفوا فيه فهدانا الله اليه. فالناس لنا فيه تبع، لما اختلفوا كانوا لنا فيه تبع. فاليهود غدا السبت والنصارى بعد غد اللي هو الايه؟ الاحد. كنت بعيد، لكن الاصل كان المفروض عليهم كلهم تقديس الجمعه، ولكنهم فيما فرطوا غيروا الجمعه كمان. فهدانا الله اليه فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ولذلك الصوره اللي جت بتتكلم عن حمل النبوه الاخيره وحمل الامانه. وايه؟ مش حمل الامانه للجنس العربي بس، لا، ونقل النبوة من أيدي الغشاشين المتآمرين على النبوة وعلى الرسالة وعلى الأنبياء والمرسلين. ولذلك حتى إيه؟ أنا نقلت النبوة ليه؟ مثل الذين حملوا التوراة حملوها بالتكليف ثم لم يحملوها إيه؟ كمثل الحمار يحمل أسفار. البشرية اللي ربنا قال عنها ولقد كرمنا بني آدم تقبل لنفسها أن يقودها حمار؟ كيف تقبلون لانفسكم ان يقودكم حمار؟ الله لا يرضى بذلك. فقال مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها في اخر زمان تحولوا الى مجموعه من الحمير. تعبير قراني. فقال سبحانه فمثلوه كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث في احد علمائه. فقال ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى انتقلت النبوه من ايد دول لايد مين؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومش هم بس، دول اللي جاي بعدهم كمان. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وسميت السورة اللي حصلت كان مقلع سورة الايه؟ الشعار اللي هو الجمعة اللي هم تركوه والأمة تمسكت ايه؟ دي. يجي بقى يقول في الصورة دي اخرها ايه؟ يبين لك هم دول المادة الخام عملوا ايه لما امنوا؟ واذا رأوا تجارة او لهوة انفضوا اليها. ده بعد ما امنوا وتركوك القيوات بيخطب الجمعة. ابدع اسمع يا جدع في ايه؟ في قافلة جاية من الشام محملة بشتى التجارات. والجماعة كانوا في مجاعة في المدينة. كله يعني خارج المسجد وبقي ابو بكر وعمر والمجموعه الايه؟ القويه. الباقي كله خرج. القرآن كان ممكن يعديها. ليه؟ ما بعد كده تضبطوا وتصلحوا بقوا مية مية، مش كده ولا لا؟ وبعدها بسنوات يقول عنهم ايه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى عارف النحب اللي هو ليه؟ نذر، نذر ايه؟ اللي تقطع بيه عن دي في سبيل الله. فمنهم من قضى نحبه مات ودخل الجنة، ومنهم من ينتظر لسه منتظر دوره. وما بدلوا تبديلا. طب القرار ده حدث في غزوة ايه؟ في الاحزاب، في طرق الاحزاب. طيب يا ربي لما هم بقوا بعدها بسنوات بالاسلوب ده يقف احدهم في صف الصلاة، لا صف القتال كالبنيان المرصوص، تسقط يد الواحد منهم فلا يهتز، وانما يحمل الراية باليد الاخرى، تقطع اليد الاخرى، فيحمل الراية ببقايا يديه المقطوعتين، ولا يريد ولا يتمنى ان تسقط الراية الاسلامية وفيه عرق ينبض بالحياة. فاذا كانوا بالصورة دي لماذا يا ربي موقف معدة؟ ليه توضع في البقرة كده؟ سورة الجمعة، سورة الشرف اللي بتتكلم عن انتقال النبوة. واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق لك. لا، لازم الذكر. ليه؟ عشان يعرف الاجيال اللي جايه ان اصحاب محمد ما نزلوش من السماء، ما نزلوش مع الامطار ملائكه، خرجوا من تراب هذه الارض كالبشر جميعا، والله انبتكم من الارض نباتا. ولذلك يبين لنا انهم فيهم كل الشهوات زيهم زيك من ناحيه البشريه، واللي هم انبياء. يقول زين للناس، كل الناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والألعاب والحرب، مش كده؟ كل ده مزين له حب الدنيا والنساء. لكن بقى العبرة ان المادة الخام دي اللي خدها مادة خام تتحول على يد محمد صلى الله عليه وسلم لخير اجناد الارض كلها، لكي يصبحوا اعظم بشر، وضعت اقدامهم الارض لكي يصبحوا حملة أمانة الله إلى خلق الله في أرض الله. يبقى دول صحابة محمد عليه الصلاة والسلام، يبقى كانوا هم معجزة ولا مش معجزة؟ يبقى الماء، يبقى قضية أصل لو أنزلهم ملائكة أو معصومين زيه يبقى فين الإعجاز؟ الإعجاز إن هم يكونوا بشر، فيهم طينة البشر، فيهم شهوات البشر، فيهم حب الدنيا والكراهية، مش كده ولا لا؟ ثم بعد ذلك ينتقلوا إلى المقام الثاني والمقام الرفيع الذي حازوه رضي الله عنهم. يبقى هي دي العبرة. ولذلك اقول لكم ان اصحاب محمد جزء من رسالته، ان الله ربى محمدا ليربي اصحابه، وربى اصحابه ليربي بهم العالم اجمع، فهم الذين قاموا بتربيتنا، لان الذي رباهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. دي معجزه في حد ذاتها ولا لا؟ يعني انت لما تيجي تقول عايز اشوف معجزه لمحمد عليه الصلاه والسلام، عايز اشوف معجزه، دعك من القران ودعك من المعجزات والتشريع والشريعه وما واخلاقه، لا هقول لك معجزه. عارف معجزه من معجزات محمد عليه الصلاه والسلام مين؟ ابو بكر الصديق معجزه، عمر بن الخطاب معجزه، عثمان بن عفان معجزه، علي بن ابي طالب معجزه، كل هؤلاء العشره المبشرين بالجنه معجزه، ابو هريره معجزه. مش كمان هجيب لك العظماء من الصحابه، لا، ابو هريره، وطبعا ابو هريره عظيم، ولكن صحابه الرسول درجات، مش كده ولا لا؟ ابو هريره اللي هو ليس من السابقين الاولين، ليس من السابقين، ومع ذلك هو معجزه. عايزين معجزه من معجزات محمد عليه الصلاه والسلام؟ ابو حنيفه معجزه، مالك معجزه، الشافعي معجزه، احمد بن حنبل معجزه، البخاري معجزه، مسلم معجزه، الترمذي معجزه، ولما قلت محمد ابن تيمية معجزة، كل دول من معجزات محمد عليه الصلاة والسلام. لو عايزين تعرف مين هم معجزات محمد عليه، كل عالم من أمة محمد كان معجزة في حد ذاته، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ ونذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد افردها الناس بمصنفات كالبيهقي. وبقول البيهقي ليه اطلت هنا؟ لان البيهقي لما جاي يتكلم عن دلائل النبوة ما ذكرش دلائل المعجزات، ذكر سيرته. واخدين؟ سيرته معجزة، تربيته لاصحابه معجزة، اخلاقه معجزة، نساءه كن معجزات. وضربت لكم المثل بقضية